ما دام ما تغيرش ولا محمد يبقى انت صادق انها يوم وليله الطعام زي ما تنظر الى حمارك، علشان يستدل من الحمار على قول الله مئة، ويستدل من الطعام على صدقهم في قولهم يوما او بعض ايه او بعض. والى لقاء اخر ان شاء الله.